السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمشايخنا الأجلاء. حياكم الله وبارك الله فيكم. آمين وإياكم. نبدأ شيخنا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والجميع المسلمين. وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة تفسير عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ المسند طاهر بن سليمان البحر حفظه الله تعالى ورعاه، بأسند شيخنا عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحيم لا يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. وبأسند شيخنا حفظه الله تعالى إلى تفسير عبد الرزاق قال: عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: غما بغم، قال: الغم الأول الجراح والقتل، والغم الآخر حين سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأنساهم الغم الآخر ما أصابهم من الجراح والقتل وما كانوا يرجون من الغنمة، وذلك حين يقول: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وبيه قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر في قوله تعالى: أمانة نعاسا، قال: ألقى الله عليهم النعاس وكان ذلك أمانة لهم. قال: وذكر أن أبا طلحة قال: ألقى ألقي علي النعاس يومئذ، فكنت أنعس حتى تسقط سيفي من يدي أو حتى يسقط سيفي من يدي. وبه إليه قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ظن الجاهلية، قال: ظن أهل الشرك. وبإليه قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل هكذا، قال: أن يغله أصحابه، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر وقال قتادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غنم مغنما بعث مناديا فنادى: ألا لا يغلن رجل مخيطا أو مخيطا فما دونه، ألا لا يغلن رجل بعير يأتي به على ظهره يوم القيامة له رغاء، ألا لا يغلن رجل فرسا فيأتي به يوم القيامة على ظهره له حمحمة. وبه لي قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال: جاء عقيل بن أبي طالب بمخيط، قالوا فيه قرابي يغل بفتح الياء، نعم. قال عبد الرزاق: قال جاء عقيل بن أبي طالب بمخيط فقال امرأتي: خيطي بهذه ثيابك. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا: ألا لا يغلن رجل إبرة فما دونها، فقال عقيل لامرأتي: ما أرى إبرتك إلا قد فاتتك. وبه إليه قال عبد الرزاق: حدثنا أخبرنا معمر قال أخبرنا همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يغزون معي رجل تزوج امرأة لم يبني بها، ولا رجل له غنم ينتظر ولادتها، ولا رجل يبني بناء لم يفرغ منه. فلما أتى المكان الذي يريده وجاءه عند العصر قال للشمس: إنك مأمورة وإني مأمور، اللهم احبسها علي ساعة. فحبست له ساعة حتى فتح الله عليه. قال: وزعموا أن لم تحبس لأحد قبله، قال: ولا بعده. ثم وضعت الغنيمة فجاءت النار فلم تأكلها، فقال: إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة منكم رجل. قال: فلازقت يده بيد رجلين أو ثلاثة. قال: إن فيكم الغلول. قال: فأخرجوا مثل رأس بقرة من ذهب فألقوا في الغنيمة فجاءت النار فأكلتها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم تحل الغنيمة لأحد قبلنا، وذلك أن الله رأى ضعفنا فطيبها لنا. وبه إليه قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة عن مطرف عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله، قال: من لم يغل كمن باء بسخط من الله، قال: كمن غل. وبه إليه قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: أصيب المسلمون يوم أحد مصيبة فكانوا قد أصابوا مثلها يوم بدر ممن قتلوا وأسروا، فقال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها. وبه إليه قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. قال بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض تأكل من ثمار الجنة. قال معمر وقال الكلبي في صور طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى القناديل تحت العرش. وبه لي قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن أبي مرة عن مسروق أنه قال سألنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أرواح الشهداء عند الله كطير خضر لا قناديل معلقة بالعرش تسرح في أي الجنة شاءت. قال واطلع إليهم ربك اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فأزيدكموه. قالوا ربنا ألسنا نسرح في الجنة في أيها شئنا. ثم اطلع إليهم الثانية فقال هل تشتهون من شيء فأزيدكموه. فقالوا ربنا ألسنا نسرح في الجنة في أيها شئنا. ثم اطلع إليهم الثالثة فقال هل تشتهون من شيء فأزيدكموه. فقال أو فأزيدكموه. فقالوا ربنا تعيد أرواحنا في أجسادنا فنقاتل في أو فنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى. قال فسكت عنه. بيلي قال عبد الرزاق أخبرني بن عيينة عن عطاء بن السائب عن أبي عبيدة عن عبد الله أنهم قالوا في الثالثة حين قال هل تشتهون شيئا فأزيدكموه. قالوا تقرئ نبينا عنا السلام وتخبره أو تخبره أن قد رضينا ورضي عنا أو ورضي عنا. وبه قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك أنه قال قالت أم مبشر لكعب بن مالك وهو شاكٍ لكعب بن مالك وهو شاكٍ اقرأ على ابن السلام تعني مبشرا. فقال يغفر الله لك يا أم مبشر أولم تسمعي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المسلم طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. قالت ضعفت فأستغفر الله. وبيلي قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى حتى تميز الكافر من المؤمن. وبيلي قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال يطوقون في أعناقهم يوم القيامة. وبيلي قال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن عمرو وعن عكرمة قال كانت بدر متجرا في الجاهلية فخرج ناس من المسلمين يريدونه فلقيهم ناس من المشركين فقالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. فأما الجبان فرجعوا وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال وأهبة التجارة وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وأتوهم فلم يلقوا أحدا فأنزل الله تعالى فيهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. وبه لي قال عبد الرزاق أخبرنا حدثنا ابن عيينة وأخبرني زكريا عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو أنه قال هي كلمة إبراهيم حين ألقي في البنيان يعني النار حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن ابن مسعود في قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به قال طوق من النار. وبه لي قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يجيء ماله يوم القيامة ثعبان فينقر رأسه ويقول أنا مالك الذي بخلت به فينطوي على عنقه. وبه لي قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله قال لما أنزل الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالت اليهود إنما يستقرض الفقير من الغني. فأنزل الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وبه لي قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبي الجحاف عن مسلم البطين أنه قال سأل الحجاج جلساءه عن هذه الآية وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فقام رجل إلى سعيد بن جبير يسأله فقال وإذا أخذ الله ميثاق أهل الكتاب اليهود لتبيننه للناس محمدا ولا تكتمونه فنبذوه. قال ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا قال بكتمان محمدا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا قال قولهم نحن على دين إبراهيم بما لم يفعلوا. نعم قالوا في قراءة التغيب لا يبينون له. نعم قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لرافع بوابه إذا برافع إلى ابن عباس فقل له لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل يعذب لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس وما لكم هذا إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استجابوا لله بما أخبروا عنه مما يسألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه ثم قرأوا وإذا أخذ الله ثم قرأوا أو ثم قرأ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الآية. قال عبد الرزاق أخبرني ثوري عن رجل عبد المسيب في قوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، قال هذه خاصة لمن لا يخرج منها. قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن العمش عن خثمة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال ما من نفس برة ولا تاجرة إلا والموت خير لها، ثم قرأ عبد الله وما عند الله خير للأبرار وقرأ هذه الآية ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم الآية. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري في قوله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، قال كعب بن الأشرف وكان يحرض وكان يحرض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانطلق إليه 5 نفر من الأنصار وفيهم محمد بن مسلمة ورجل آخر يقال له أبو عبس، فأتوه وهو في مجلس قومي بالعوالي، فلما رآهم ذعر منهم وأنكر شأنهم وقالوا جئناك لحاجة إلي بعضكم فليحدثني بحاجتي، فجاءه رجل منهم قال جئناك لنبيعك أدرعا عندنا لنستنفق بها، قال لئن فعلتم لقد جهدتم أو جهدتم منذ نزل بكم هذا الرجل، فوعدوا أن يأتوا عشاء حين يهتأوا عنهم الناس فأتوا فنادوا، فقالت امرأته ما طرقك هؤلاء ساعتهم هذه لشيء مما تحب، قال إنهم قد حدثوني بحديثهم وشأنهم. قال معمر عن أيوب عن عكرمة قال إنه أشرف عليهم فكلمهم فقال ما ترهنوني أترهنوني أبناءكم أرادوا أن يبيعهم تمرا، فقالوا إنا نستحي أن نعير أبناءنا أو أن تعير أبناؤنا، فيقال هذا رهينة وسق وهذا رهينة وسقين، فقال أترهنوني نساءكم فقالوا أنت أجمل الناس ولا نأمنك، وأي امرأة تمتنع منك لجمالك ولكن نرهنك سلاحنا، فقد علمت حاجتنا إلى السلاح اليوم، فقال نعم اتوني بسلاحكم احتملوا ما شئتم، فقالوا فانزل إلينا نأخذ عليك وتأخذ علينا. قال فذهب ينزل فتعلقت به امرأته فقالت أرسل إلى أمثالهم من قومك فيكونوا معك، فقال لو وجدوني هؤلاء نائما أيقظوني لعلها، فقالت فكلمهم من فوق البيت فأبى عليها، فقال فنزل إليهم يفوح ريحه، قالوا ما هذه الريح يا أبا فلان، قال هذا عطر أمي فلان لامرأتي، فدنا إليه بعضهم ليشم رأسه ثم اعتنقه، ثم قال اقتلوا أبو الله ثانية تشوف الآن أحمد يأتي بها إن شاء الله. قال فنزل إليهم يفوح ريحه، قالوا ما هذه الريح يا أبا فلان، قال هذا عطر أم فلان امرأتي، فدنا إليه بعضهم ليشم رأسه ثم اعتنقه، ثم قال اقتلوا عدو الله، فطعنه أبو عبس في خصرته وعلاه محمد بن مسلمة بالسيف وقتله، ثم رجعوا فأصبحت اليهود مذعورين، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قتل سيدنا غيلة، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم وما كان يحرض عليهم ويحرض في قتالهم ويؤذيهم به، ثم دعاهم أن يكتب بينه وبينهم صلحا، قال وكان ذلك الكتاب مع عمر بعد. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أن قال إن أهل خيبر أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا إن على رأيكم وهيئتكم وإن لكم ود، فأكذبهم الله وقال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا به. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن معمر وابن دينار أنه قال سمعت رجلا من ولد أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول قالت أم سلمة يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وبه إليه قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، قال نزلت في النجاشي وأصحابه ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، واسم النجاشي أصحما، قال الثوري اسم النجاشي أصحما، قال ابن عيينة هو بالعربية عطية. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى اصبروا وصابروا يقول صابر المشركين ورابطوا في سبيل الله، ثم قال سورة النساء. دقيقة شيخ آتي بالكتاب بس. لو وجدوني نائما ما أيقظوني. شوف ال شوف لو معك تبصير ثاني، لو معك نسخة ثانية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن في قوله تعالى اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال هو قول الرجل أنشدك الله والرحيم. طيب في النسخة الأولى في المواطن التي قال فدنا إليه بعضهم أي كما قرأنا الحمد لله، وهنا أين مثل قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وصلوا الأرحام. قال الشيخ عبد الله الطهراوي وانفرد حمزة بالخفض والأرحام. قال عبد الرزاق قال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إنه كان حوبا كبيرا قال إثما. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنه قال قلت لها قول الله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت يا ابن أختي اليتيمة تكون أو هي اليتيمة تكون في حجر وليها قريب في حجر وليها قريب في مالها وجمالها. هنا في نسخة نسخة الرشد فيرغب في مالها وجمالها وهو الصواب. قال فيرغب في مالها. نعم شيخنا هو الصواب. نعم فيرغب. قال فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينكحها بأدنى من صداقها، فنهوا عن أن ينكحهن حتى يقسطوا لهم حتى يقسطوا لهن هكذا في إكمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء. وبه لي قال عبد الرزاق أخبرنا معمر قال عن أيوب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى قال الشيخ عبد الرحمن ماذا يقول؟ قال قصدت الانفراد غير مستجد. الشيخ عبد الرحمن يقول ولعل التعبير بالتفرد وإن كان شيئا نوعا ما إلا أنه في ثابت مشهور متواتر غير مستجد. قصدت الانفراد والأحسن بالتعبير بالتفرد دون الانفراد. قصدت الانفراد غير مستجد وإن شاء الله. طيب بقصد التفريق بين المتواتر والشاذ. طيب أحسن الله عليكم يا شيخنا. سريعا جدا يا شيخنا أقصد قلنا انفراد فلان وهي قراءة متواترة غير مستجاد، وإن كان كثير من العلماء يستعملونه للتفريق بين المتواتر والشاذ فنقول انفرد فلان قراءة شاذة، لكن تفرد فلان هو لوحده وإن كانت متواترة. أحسن الله عليكم. يعني إذا قلنا تفرد فهذا يعني تكون متواترة، قد تكون متواترة صح. إذا قلنا انفرد يعني في الشاذ هكذا أحسن. أي جميل. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال خاف الناس ألا يقسطوا في اليتامى فنزلت فانكحوا ما طاب لكم. يقول ما يقول ما أحل لكم هكذا في نسخة الرشد أيوه ما أحل لكم مثنى وثلاثة ورباع، وخافوا في النساء مثل الذي خفتم في اليتامى لا تقسطوا فيهن. وبه لي قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا قال ألا تميلوا. وبه لي قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حسن في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال التي جعل الله لكم قياما قال السفهاء ابنك السفيه ومرأتك السفيه وقولك قياما قال قيام عيشك. قال وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في الضعيفين اليتيم والمرأة. وبه إليه قال عبد الرزاق قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة والحسن عن قتادة والحسن في قوله تعالى وابتلوا اليتامى قال يقول اختبروا اليتامى فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا قال لا تسرف فيها ولا تبادر أن تكبر وما قال ولا تبادر أن تكبر في نسخة الرشد لا تسرف فيها ولا تبادر أن يكبر على هذا الصواب. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وبه إليه قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد أنه قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن في حجري يتيما إن في حجي أموال يتامى إن في حجي أموال يتامى وهو يستأذنه أن يصيب منها. قال ابن عباس ألست تبغي ضالتها قال بلى. قال ألست تهنأ جرباها قال بلى. قال ألست تلوط حيضها قال بلى. قال ألست تفرط عليها يوم وردها قال بلى. قال فأصب قال بلى. قال فأصب من رسلها يعني من لبنها. وبه قال عبد الرزاق أخبرني الثوري عن حمد سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال جاء أعرابي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن في حجري يتامى وإن لهم إبلا ولي إبل وأنا أمنح في إبلي وأفقره يعني ظهرها فماذا يحل لي من ألبانها. قال إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حيضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. وبيلي قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن في هذه الآية من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بمعروف قال ما سد الجوع ووار العورة ليس بلبس الكتان والحلل. وبيلي قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن حماد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فليأكل بالمعروف. الشيخ عبد الله طرابي يقول إيش يعني تلوط حياضها ترتب مكان شربها الحوض الذي يشرب يرتب لاط حوضه إذا كان يضع يعني الآن مثل ما نفعل الإسمنت على الحوض بحيث يتعدل الإسمنت والطين والجص وهكذا. نعم هذا بعد إذن شيخنا. نعم قال حدثنا عبد الرزاق شيخ يا شيخ محمد الشيخ عبد الله الطهراوي شيخ يسأل ما معنى يلوط حياضها. يلوط يعني يمسكها يصلحها يعني كانوا يلوطونها بالطين يعني يلوطها يعني يضعوا الطين في أنحاء الحوض في أنحاء الحوض. نعم نعم أحسن الله عليكم. وبه لي قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن مغيرة عن أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن حماد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فليأكل بالمعروف قال هو القرض. وبي إليه قال في نسخة الرشد قال هو القرض. نعم قال يعني يأخذ قرضا. نعم قال يأخذ منها قرضا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما يعني أموال بيت المال عندي كأموال اليتامى أخذ منها ثم أعيدها إن وجدت. أحسن الله عليكم. قال الثوري وقال الحكم أيضا ألا ترى أنه يقول فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم يعني الوصية. وبه إليه قال عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت هشاما يحدث عن محمد بن سيرين عن عبيدة في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال هو عليه قرض. وبه إليه قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة فذكر مثله. قال معمر سمعت هشاما يقول سألت الحسن عن قوله تعالى من كان غنيا فليستعفف قال ليس بقرض. وبه إليه قال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة قال أخبرني عمرو بن دينار عن وعن عطاء وعكرمة أنهما قال يضع يده يضع يده قال في الحاشية أي مع يد اليتيم. وعند ابن جبير تضع يدك مع يديه. عندك نسخة ثانية يضع يده ماذا؟ قال في النسخة أيضا نفس الحكاية قال يضع يده. قال في الحاشية في الطبري أنهما قال تضع يدك مع يده، والمعنى إذا كان فقيرا فأكل من مالهم يجعل نفسه كأحدهم. يدك بيده يعني أنت كهو ها؟ أنت مثله يعني. أيوه. نعم أحسن الله لك. قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي أنه قال جاء إلى عبد الله رجل من همدان على فرس أبلق فقال إن عمي أوصى إلي بتركته وإن هذا من تركته أفأشتريه؟ قال لا ولا تستقرض من أموالهم شيئا. وبه إليه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن العراني أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن في حجري يتيما أفأضربه؟ قال ما كنت ضاربا ولدك. قال فأفأصيب من ماله بالمعروف؟ قال أفأصيب من مالي بالمعروف؟ قال غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله. وبه إليه قال عبد الرزاق أخبرني معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن حسن العراني فذكر مثله. وبه إليه قال حدثنا عبد الرزاق لا تضع اليتيم يعني يتصرف على هواه يمشي على هواه يعني يعمل الأشياء الغير جيدة، وإنما يعني كما تؤدب ولدك تؤدبه لأنك تريد أن يخرج إلى المجتمع وهو إنسان صالح، لا يخرج إلى المجتمع وهو يعني قد فسد وقد فهكذا التربية. يعني ما أدبت كما تؤدب ولدك تؤدب اليتيم، لا تتركه ولا تتعمده. نعم أحسن الله أحسن الله إليكم شيخنا. قال عبد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن الزبير بن موسى عن الحسن العراني عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وبه إليه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أنه قال كانوا لا يورثون النساء فنزلت وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري والحسن في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قال هي محكمة وذلك عند قسمة ميراث الميت. طيب الشيخ العزي الشيخ يسألكم الشيخ يقول ما رأيكم في الجمعيات التي تكفل اليتامى ماديا ولا تكفلهم تربويا؟ اللاقط عندك مغلق شيخنا. الجمعيات هي تكفلهم ماديا لكن هم ليس عندهم يعني عند آخرين عند ناس آخرين، فالواجب عند هذا الإنسان الذي يستلم من الجمعية للأيتام أنه يؤدبهم ولا يتركهم يعني على هواهم يسيرون أو على ما يريد الآخرين. لكن يا شيخ هناك دور للأيتام هؤلاء يهتمون بهم ماديا وتربويا، بس ها يعني جمعيات الأيتام أنا قد عرفتها كثير يعني يعني الجمعية تكفل 100 نفر ويكون في كل منطقة مثلا 10 أو 20 يأخذها واحد ويوزع لهم وهم يعني عند أهلهم أو عند يعني أعمام أو أخوال أو أي حد يعني يستلم هذا وينفق على اليتيم. لكن يعني هل الجمعية تأتي إلى بيت هذا الرجل وتؤدب اليتيم؟ لا، هي عليها أن تنفق عليه، والذي يأخذ من الجمعية هو الذي يعني يؤدب هذا اليتيم، يعني هو الذي يكون مسؤولا عن تربيته. نعم نعم. أحسن الله إليكم. وبي لي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة أن أباه أعطاه من ميراث المصعب حين قسم ماله. وبه لي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة أن ابن المسيب قال نسخها الميراث في الوصية، وقال الكلبي مثل ذلك. وبه لي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أو القربى قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. شيخنا أنا كل ما أمر في هذا الموضع يعني أتعجب من تفسير الإمام الطبري لهذه الآية. ماذا قال؟ يعني الإمام الطبري قال في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، قال فهذه ثلاثة بثلاثة، القربى ارزقوهم منه واكسوهم، واليتامى والمساكين قولوا لهم قولا معروفا. يعني ما يعطوش؟ ما يعطون. يعني قصده أن المال خاص بالورثة يوزع عليهم. هذا الشيخ الآن القريب غير الوارث. أيوة غير الوارث. لا يعني قصده أن هذا المال خاص بالورثة، خاص بالورثة لا يعطى منه غيرهم إلا ما كان وصية من الميت اللي هو رب المال سابقا. نعم. الشيخ عبد الرحمن يقول هي على كل مستحبة. الشيخ هاني منصور يقول كأنها لف ونشر عند الطبري. نعم، هو على أساس عاملها معاملة اللف والنشر. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم لف ونشر مرتب. طيب قال عبد الرزاق أين رحمة لكن الشيخ عبد الرحمن مجاهد هنا يراها واجبة، قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت بأنفسهم. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال ما طابت، أي نعم يعني أي شيء يعني مستحبة وليست واجبة. لا يا شيخ، هو يقول واجب أي شيء حتى لو شيء قليل، أهم شيء أنه يخرجوها وقت القسمة. أي يعني هو الآن يقول لازم يخرجون، يجب. مجاهد يقول يجب ما طابت في أنفسهم، يعني شيء قليل أو كثير أهم شيء يخرجون. أيوة أيوة. الطبري ما يقول؟ لا، الطبري يقول الإعطاء لأولي القربى، أما اليتامى والمساكين يقال لهم قولا معروفا. لكن يعني رأي الطبري يعني المفروض أن يكون العكس، أن يكون العكس، أن يعطى غير الوارث، أما الوارث فلا يعطى إلا ما كتب له النصيب الذي سيعطاه. يعني شيخنا الآية لا تتكلم عن الوارث هنا أصلا، القرابة هنا غير الورثة، يعني القرابة البعيدة غير الوارثة. أي نعم. ممكن. نعم. الشيخ الوسع عطيه يقول الظاهرية والطبري يرون وجوبها، وجوب إعطاء القرابة غير الوارثين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر والقاسم بن محمد أخبروا أن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية، قال فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. قال وتلا وإذا حضر القسمة أولو القربى الآية. قال قاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك للوصية، وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم. نعم، يعني ابن عباس شيخ حملاء على الوصية. نعم، يعني أن الوارث له ماله، ولا يعني إن كان أوصى الميت بشيء يعطى الآخرون، ما أوصى بشيء لا يعطون. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ العزيز يقول هذا العطاء يشبه ما ذكر من حقوق في المال غير الزكاة. وبه لي قال عبد الرزاق أخبرني الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا قال يحضرهم المساكين واليتامى فيقولون اتق الله وصلهم وأعطهم ولو كانوا هم لأحبوا أن يبقوا لأولادهم. قال حبيب وقال مقسم هم الذين يقولون اتق الله وأمسك عليك مالك ولو كان ذا قرابتي لأحب أن يوصى لهم. وبه لي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا قال إذا حضرت وصية الميت فأمره بما كنت به آمرا نفسك بما تتقرب به إلى الله وخف في ذلك ما كنت خائفا على ضعفة لو تركتهم بعدك فاتق الله قل قولا سديدا فسدده إن زاغ. بطبعة الرشد هنا قال سدده إن ذاع، لكن كان الصحيح التي في طبعة دار الكتب العلمية. قال رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن يعلى بن نعمان قال أخبرني من سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول التوبة مبسوطة للعبد ما لم يسق، ثم قرأ ابن عمر وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن قال وهل حضوره إلا السوق، قال هنا وهل حضور إلا السوق. نعم. وبه لي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت قال نسختها الحدود. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى واللذان يأتيان منكم قال نسختها الحدود. وبه لي قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله عز وجل للذين يعملون السوء بجهالة قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به الله تعالى فهو جهالة عمدا كان وغير ذلك. وبه لي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ثوري عن مجاهد أنه قال الجهالة العمد. وبه لي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن صالح عن الشعبي في قوله تعالى الفاحشة من نسائكم قال الزنا. وبه لي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري وقال غيره الخروج لمعصية، بطبعة الرشد الخروج من المعصية. قال في الحاشية قوله الخروج من المعصية أي خروج الزوجة من بيت زوجها من غير إذنه معصية. وبه لي قال حدثنا عبد الرزاق. نعم. السلام عليكم. بارك الله فيك وسلم. كان شيخ مشايخ شيوخنا اليعقوب الموريتاني نظم نظما يقول فيه في حديث إفك عائشة رضي الله تعالى عنها عندما خرجت لبحث عن العقد وغير ذلك قال وفقدت عقدا لها وذهبت تطلبه هناك فيما قد ثابت ولم يكون علم خروجها فاحتملوا من بعدها هوداجها وحسبوا فيه إذ ذاك الزمن جزاؤه لم يتسمن بالسمن قال وأخذوا من ذا خروج الأهل لحاجة بدون إذن الفعل أن هذا جائز إذا كان لحاجة وغير ذلك. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. هذه ستطرب شيخنا طاهر فلو ترسلها لنا. أنا ما سمعت الأبيات تمام. تقريبا فيها أكثر من 150 بيتا يعني طويلة قليلا. نعم. أرسلها الشيخ يقول أعد الأبيات لأنه ما سمعها بوضوح. الشيخ أبو بكر. نعم شيخي. الشيخ يقول أعد الأبيات ما سمعها بوضوح. طيب أنا سأزيل السماعة حتى يكون الصوت مسموع إن شاء الله. الآن صوت جيد بارك الله فيكم. أي الآن واضح. نعم نعم. الحمد لله. يقول وفقدت إقدلها وذهبت تطلب هناك فيما قد ثبت ولم يكونوا علموا خروجها فاحتملوا من بعدها هودجها وحسبوها فيه إذ ذاك الزمن نساؤه لم يتسمن بالسمن وأخذوا من ذا خروج الأهل لحاجة بدون إذن البعل فرجعت إلى مكان العسكري إلى آخر الأبيض. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليك. يعني خروجها كان قريب يعني ليس ببعيد خروج عائشة ليس ببعيد، لكن أرادت المرأة مثلا أن تخرج من البيت، يعني هم في مكان واحد مكان المعسكر، وخرجت تطلب حيثما ذهبت تقضي حاجتها، وقد ذهبت تقضي حاجتها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها ذهبت بعد العقد مرة أخرى. نعم، فنريد الأبيات يا شيخ الله يحفظك. الشاهد أنا خارج تبحث عن الأخ بدون أخذ الإذن، يعني هنا هو الشاهد. الله يعني هذا مما أبيح عرفا. نعم، إذا كانت الحاجة قصيرة كهذه. نعم، أحسن الله لي. أرسل الأبيات يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن رجل عن الضحاك في قوله تعالى ثم يتوبون من قريب قال كل شيء قبل الموت فهو قريب. الله الله الله الله. يعني القريب ما قبل الموت، لكن بعد الموت بعيد خلاص، يعني لا يمكن. نعم، لا إله إلا الله. واصل. وفي إليه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري في قوله تعالى أن ترث النساء كرها قال نزلت في أناس من الأنصار كانوا إذا مات الرجل منهم فأملك الناس بامرأته وليه فيمسكها حتى تموت فيرثها فنزلت فيه. الشيخ العزي يقول الخروج المسموح هو الخروج المعتاد الذي حصل الإذن فيه جملة. وبي لي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله ولا تعضلوهن يقول لا ينبغي لك أن تحبس امرأتك ضرارا حتى تفتدي منك. وبي لي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال أخبرني سماك بن الفضل عن ابن البيلماني أنه قال نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام. وبه إليه قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا آياتنا بفاحشة مبينة قال هو النشوز. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن عطاء الخراساني أن الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ ما ساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك الحدود. وبه إليه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قال هو ما أخذه الله على الرجال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال وقد كان يؤخذ ذلك عند عقدة النكاح. وبه إليه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما في قوله تعالى وأمهات نسائكم قال هي مما حرم الأم ها؟ وهي مما حرم الأم كذا مما حرم صح ولا لا؟ والله يا شيخ ما وأمهات نسائكم هذا من المحرمات. اي نعم. قال وقال مسروق بن الجع وسئل عنها فقال إنها مبهمة فدعها. قال معمر وكان الحسن والزهري يكرهانها. أنا ما أشكلت علي الآن. هي مما حرم الأم كذا ولا لا؟ يعني أن أمهات نسائكم كأمهاتكم. نعم الشيخ عبد الله طاهر يعني قال تعامل معاملة الأم في الحرمة. أيوة معاملة الأم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي أنه كريهها أيضا. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال حرم الله 12 امرأة وأنا أكره 12، الأمة وأمها وبنتها والأختين يجمع بينهما، والأمة إذا وطئها أبوك، والأمة إذا وطئها ابنك، والأمة إذا زنت، والأمة في عدة غيرك، والأمة لها زوج. قال ابن النخعي وكان ابن مسعود يقول بيعها طلاقها، وأكره أمة مشركة، وعمتك من الرضاع وخالتك من الرضاعة. وبيلي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب في قوله تعالى والمحصنات من النساء قال هن ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها. قال معمر وقال الحسن مثل ذلك. وبيلي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال أحل الله لك أربعا في أول السورة وحرم عليك نكاحا وحرم عليك نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك. قال معمر وأخبرني ابن طاووس عن أبي أنه قال إلا ما ملكت يمينك، قال فزوجك مما ملكت يمينك يقول حرم الله الزنا لا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك. وبيلي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن أبي لكن هي جاءت في العطف أو كيف؟ كيف شيخنا؟ ملك اليمين والمحصنات من النساء إلا ما ملكت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. نعم إلا ما ملكت أيمانكم. وبه إليه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن أبي الخليل أو غيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصبنا سبايا من سبي يوم أوطاس لهن أزواج فكارهن أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللناهن بملك اليمين. نعم. الشيخ العزي يقول هنا يقصدون أمهات النساء بغير دخول لأن الآية ذكر فيها وأمهات نسائكم لم يذكر شرط الدخول وأطلقت في القرآن فالمدخول ببنتها تحرم قطعا فبقيت غير المدخول ببنتها فالأحوط حرمتها وذلك وبذلك أخذ الجمهور الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد بالبنات يحرم الأمهات. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا معمر عن قتادة عن شريح في قوله تعالى وربائبكم قال لا بأس للربيبة ولا بالأم إذا لم يكن دخل بالمرأة. قال إذا لم يكن دخل بالمرأة هنا شريح يسوي بينهما يعني ببنتها لا بأس بالأم إذا لم يكن دخل بالبنت ولا بأس بالربيبة إذا لم يكن دخل بالأم. بس الآية كيف هو شريح كأنه يسوي بينهما لكن الجمهور على خلاف ذلك شيخ صالح أليس كذلك؟ أيوة نعم نعم. قال عبد الرزاق قال معمر ولا يحل للرجل ابنة ربيبته ولا بأس بامرأة الرجل وربيبته. قال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن قال هو النكاح. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا قال في أمر في أمور النساء قال ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء. قال سلمة يريد عند الوطي أنه أضعف ما يكون عند المس كذلك. قال سلمة هنا قال أليس كذلك قال سلمة هكذا في نسخة الرشد. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر أو حدثنا معمر عن الحسن بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل الربا وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم واليمين الفجرة والفرار من الزحف. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي أنه قال قيل لابن عباس إن الكبائر سبعون قال هي إلى السبعين أقرب. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن وبرة عن عامر أبي الطفيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن المجاهد أن عمر بن الخطاب قال أنا فئة كل مسلم. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة أن أبا عبيد الثقفي استعمله عمر بن الخطاب على جيش فقتل في أرض فارس وهو وجيشه فقال عمر لو انحازوا إلي كنت لهم فئة. قال معمر عن قتادة إنهم كانوا يرون أن ذلك في يوم بدر ألا ترى أنه يقول ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن رجل عن ابن مسعود أنه قال خمس آيات في سورة النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقوله تعالى الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أو الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. نعم شيخنا يؤتيهم ولا يؤتيهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. قال حفص بالياء والبقية ب يؤتيهم يؤتيهم نعم. يؤتيهم ويؤتيهم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن شيخ من أهل مكة في قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض قال كانت النساء يقولن ليتنا كنا رجالا نجاهد. قال ليتنا هنا قلنا ليتنا كنا رجالا فنجاهد كما يجاهد الرجال هكذا في نسخة الرشد ونغزو في سبيل الله. فقال الله لا تتمنوا ما فضل الله ما تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض فقال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال الكلبي لا تتمنى زوجة أخيك ولا مال أخيك واسأل الله أنت من فضله. قال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال قالت أم سلمة يا رسول الله أيغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي قال الموالي الأولياء الأب أو الأخ أو ابن الأخ أو غيره من العصبة. قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي قال هم الأولياء والذين عاقدت أيمانكم قال كان هذا حلفا في الجاهلية حلفا أيوة بالحق أي نعم هنا كتبها خلفا لكن في نسخة الرشد كان هذا حلفا في الجاهلية فلما كان الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من النصي والولاء والمشورة ولا ميراث. لا غيبك يا عزي اليوم ما سمعنا لك صوت من الصباح. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم قال كان الرجل في الجاهلية يعقد الرجل فيقول دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس ثم نسخ ذلك الميراث فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طيب نواصل شيخنا ونقف هنا 67 خلص تقف هنا. طيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخنا ومشايخنا أجمعين وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. أعوذكم الله وفقكم وبارك فيكم. آمين. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. جزاك الله خير وأحسن عليكم. آمين آمين. حفظكم الله شيخنا صلاح. أكرمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.